يسأل أورد قول ابن القيم في زاد المعاد وقال في رواية الأثرم أن إذا كان في السماء سحابة أو علة أصبح صائما وإن لم يكن في السماء علة أصبح مفطرا. وكذلك نقل عنه ابناه صالح وعبد الله والمروزي والفضل وابن زياد وغيرهم المروذي والفضل بن زياد وغيرهم. يقول أليس قول أحمد في النقل صريحا على أنه يقول بالوجوب؟ وكيف نوجه قول ابن مفلح وقول ابن تيمية رحمه الله تعالى جميعا؟ لا يدل على الوجوب هذا لا يدل. أصبح صائما لا يدل، لأن غاية الأمر أنه يدل على الاحتياط، وهذه مثلا الكلام فيها طويل لأهل العلم معروف. وقالوا ليس للوجوب أصل في كلام الإمام أحمد رحمه الله، إنما قال ذلك على سبيل الاحتياط، لأنه ثبت ذلك عن ابن عمر بإسناد صحيح عند أبي داود أنه إذا كان في السماء غيم أصبح صائما. ومعلوم أن الإمام أحمد في سعة علمه كان يأخذ كلام الصحابة خاصة في مثل هذه المسائل، فلما أثر عن ابن عمر وربما عن غيره قال مثل ما هذا رحمه الله ورضي عنه. وإلا الوجوب هذا قاله من قاله المتأخرين في مذهب أحمد، أما كلام أحمد فلم يأتي شيء صريح في مثل هذا، إنما قال أصبح صائما، وهذه العبارة تطلق على فعل الشيء على سبيل الاحتياط له على سبيل الاحتياط. وإن كانت هذه المسألة معروف فيها الخلاف، من أهل العلم من قال إنه يكره، منهم من قال إنه مستحب، منهم من قال إنه يجب، وقد يكون قال بعضهم إنه مباح، ومنهم قال إنه حرام. والصواب أنه لا يصام، والأدلة في هذا معلومة من السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله عليكم.